السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تكلمت معكم في الدرس اللي فات حول هذه الآية يوم تبلى السرائر، وهي بتتكلم معانا عن مشهد من المشاهد العجيبة جدا في أرض المحشر، وهو المشهد الذي يظهر الله سبحانه وتعالى فيها خفايا عمل العبد. كل عمل كان بيعمله زمان العبد في وقت سره يظهر. تكلمت معاكم من بارح حوالين جزئية ان يكون ليك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خبء من عمل صالح، وده يكون سبب في العز والشرف في القيامة. نكمل النهاردة المشهد ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيه ان كل اعمالنا الخفية ستظهر بين يديه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال يوم تبلى السرائر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما من عمل عمله الإنسان في وقت سره إلا وأظهره الله، فهو إما زين في الوجوه تبيض إذا كان العمل صالح، وإما شين فيها إذا كان العمل سيء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. كل الأعمال الخفية اللي اتعملت في الدنيا تظهر وتبان ويحاسب عليها العبد. الله سبحانه وتعالى قال: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فكل أعمالنا اللي احنا عملناها في الدنيا هنلاقيها موجودة وحاضرة بين ايدينا في أرض المحشر، وساعتها يا سعادة هذا الإنسان الذي أخفى أعمالا صالحة بينه وبين ربه عز وجل، ويا تعاسة هذا الإنسان اللي كان بيتجرأ على الله سبحانه وتعالى في وقت الخلوات. هذا الإنسان اللي كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر، نقول له والله لا ينفعك إلا التوبة، توبة سريعة عن كل أعمال السر الماضية. وإلا قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المشاهد المتعلقة بأعمال السر الخفية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوضح لنا مشهد من مشاهد ظهور العمل المتعلق بالإنسان في وقت الخلوة أو في وقت السر إذا كان سيئا. قال ثوبان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعلم أقوام، وفي لفظ لا أعلمن أقوام، يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية. أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، جبال عظيمة من الحسنات، يجعلها الله هباء منثورا. ربنا يحول كل هذه الأعمال هباء منثورا. فقال ثوبان: من هؤلاء يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم أقوام إذا خلوا في وقت خلوتهم، في وقت سرهم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في وقت السر بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى تجرؤوا على حدود الله، تجرؤوا على معصية الله، فكم من نظرة حرام، وكم من جسد عاري نظروا إليه، وكم من فواحش وموبقات نظروا إليها. يوم القيامة يفاجأ هذا الإنسان اللي كان بيعصي الله في وقت السر إن كل حسناته حبطت. وده أحد تأويلات قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نجعل هذا العمل هباء منثورا. الناس اللي اعتادت ان هي تتجرأ على الله في وقت خلواتها، وما تابت وما ندمت وما رجعت، يوم القيامة تفاجأ بكل أعمالها الصالحة حبطت. والسبب في ذلك للأسف وقت الخلوة كان بالنسبة لهم وقت معصية. ودي رسالة تحذيرية لكل الناس اللي مدمنة للمواقع الإباحية، والناس المدمنة لمشاهدة والعياذ بالله الصور السيئة والصور القبيحة. ليه تضيع عملك؟ ليه تضيع مجهودك في الصلاة وفي الطاعة وفي العبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي في كانت وقت سرها في وقت خلوتها لا تطيع ربها عز وجل، ولكن كانت بتتجرأ على معصية الله، كان العلماء بيقولوا كأبي الدرداء رضي الله عنه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. من ضمن الحاجات اللي بتبكي الإنسان يوم القيامة، وسبب ان الصالحين كانوا دايما بيبكوا، ابكاني قول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. طب ليه ابو الدرداء كان بيبكي على هذه اللحظات، على الاوقات اللي كان الانسان فيها خلوه وبيعصي الله سبحانه وتعالى؟ لان العبد يوم القيامه اذا وقف بين يدي الله عز وجل للمحاسبه، فلن يتحمل الانسان منا ابدا بحال من الاحوال معاتبه الله سبحانه وتعالى له على جراته عليه في وقت السر. الانسان اللي كان بيخاف من الناس فلا يفعل معصية، فإذا خلى بالله سبحانه وتعالى وقع في هذه المعصية. قال أبو الجلد: أوحى الله سبحانه وتعالى بعدما أنزل عقوبة شديدة على بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل لموسى: يا موسى قل لقومك إن كنتم لما عصيتموني سرا، إن كنتم تظنون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تظنون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. مشهد المعاتبة، معاتبة ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي عصت ربنا سبحانه وتعالى سرا، للناس اللي عصت ربنا سبحانه وتعالى سرا. إن ربنا يوم القيامة يقول لهم: لما فعلتم هذا في وقت السر وأنتم تعلمون أني أراكم؟ لما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ حتى النوايا السيئة هتظهر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، الرياء ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به. كان في وقت خلوته بدل ما ينوي نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا ده نوى بها وجه الناس وكلام الناس وثناء الناس، فربنا سبحانه وتعالى سمع به يوم القيامة: هؤلاء الذين كانوا يراؤون الناس في الدنيا. فيقول الله تبارك وتعالى لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فاطلبوا عندهم الأجر. الناس اللي كانت في وقت سرها والعياذ بالله بتنتهك المحرمات، ربنا سبحانه وتعالى وضح وقال لنا: الإنسان مثلا والعياذ بالله اللي زنى أو عمل فواحش في وقت سره، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذا العمل، يظهر هذا العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يخلف رجلا في أهله بسوء. واحد مسافر، واحد مش عارف فين، فواحد تاني دخل بيته فخلفه في أهله بسوء بالفاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أوقف له يوم القيامة، يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي زنى أو تجرأ على امرأة أو على حرمة جاري أو على حرمة أحد أقربائه، فربنا سبحانه وتعالى وقف زوج هذه المرأة بين يديه يوم القيامة، ويقف هذا الرجل الذي اعتدى على المحارم بين يديه يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم؟ أي فما ظنكم، هل سيبقي له حسنة؟ لا والله لن يبقي له حسنة، يضيع تماما، يضيع تماما، تضيع دواوين حسنات، تضيع آلاف من الحسنات اللي عملها هذا الإنسان، والسبب في ذلك تعديه للحدود وتعديه للحرمات بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. من أسوأ ما يتعلق بهذا الإنسان هو مشهد شهادة جوارحي عليه، يوم ما عنيت تقول: يا رب سلطني للنظر الحرام، يوم ما قديت تقول: يا رب سلطني لفعل الحرام، يوم ما جسده وجلده يشهد ويقول: يا رب سلطني للحرام. يا ترى مشهد هذا الإنسان يوم القيامة هيكون عامل إزاي؟ حال الإنسان ده يوم القيامة عامل إزاي؟ لذا صدق ابن عمر لما كان يقول في قول الله: يوم تبلى السرائر، إذا ظهرت هذه السيئات فهي إما زين في الوجوه وإما شين فيها. اللي تلبس بمعصية سر أو كان في وقت سر بيعصي الله، فرصة دلوقتي وإحنا في هذا الشهر الفضيل الكريم إنك تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتندم على ما قدمت، ساعتها يمحو الله عز وجل عنك هذا. ولو لم تتب وفضلت على مسألة الجرأة على وقت السر، الجرأة على في الخلوة، ساعتها تلقى الله سبحانه وتعالى وتظهر هذه المعاصي وهذه الفضيحة التي ليس من ورائها ستر أبدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.